السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، ما رأيكم بالمظاهرات الحاصلة في بعض البلدان الإسلامية؟ وما وجهك نظركم وودي من يقول بجوازها إن كانت سلمية من أي سلاح أو غيره؟ وما ردكم على الداعين للمظاهرات في البلاد السعودية حرسها الله تعالى؟ نرجو منكم التوضيح والبيان والنصيحة، وفقنا الله وإياكم في كل خير. المظاهرات من الأمور المحدثة، وكل أمر محدث فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذلك أن شرع الله كامل، كتاب وسنة، ولم نعرف في شيء من أدلة الكتاب والسنة تبيح لثلة من الناس أن يجتمعوا ويقوموا بالمظاهرات التي فيها التشويش على الناس وقتل الأوقات وأكبر من ذلك، تترك فيها الصلوات ويحصل فيها القتل. فلو قتل في المظاهرة الواحدة مسلم يتحمل إثمه من دعا إلى القيام بالمظاهرة، سواء فرد أو مجتمعين مشتركين. وفي الأثر الصحيح: لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. فكم نفوس تقتل في المظاهرات بشهادة النقل والعقل والعرف والحس والمشاهدة. فإحداث هذه المظاهرات إنما هي من البدع والضلالات، يدعو إليها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى. وما اجتمعت هذه الأعداء في شيء إلا دمر دين ودنيا، كما هو المعروف في هذه المظاهرات. ونتائج المظاهرات كلها تقتيل وتدمير وتضييع للأموال وللأوقات وإرهاب للآمنين، وكم فيها من مساوئ. وكفى بها شؤما أنها لم تفعل في عهد الرسل الكرام والأنبياء العظام الذين امتحنوا وأوذوا من أقوامهم، وآمن بهم من آمن ولم يعملوا مظاهرة، ولم يعملوا تفجيرا ولا اغتيالا، بل نهى الإسلام عن كل ذلك. فهؤلاء الذين يدعون إلى المظاهرات ويرون لأن فيها النجاح غلط الطريق وأخطأ الطريق، وخير لهم أن يرجعوا إلى صوابهم، وتعالج الأمور على ضوء الكتاب والسنة بفهم العلماء الراسخين في العلم. فمن دعا الناس إلى هذه الفوضى فقد تسبب في فساد البلاد والعباد. وما حصل من قبل وحاليا شاهد على ذلك. فنحذر طلاب العلم أن يقتنعوا في قول من يبيح المظاهرات ويرى أن المظاهرات السلمية كما يقولون قسموا هذا التقسيم بدون برهان، أنها جائزة بدون دليل يعتمد عليه، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الرسول ولا من الصحابة الكرام ولا من أئمة الأعلام، وإنما هي كما أسلفت وكما كتب غيري، وكفى بكتابة هيئة كبار العلماء بيانا ووضوحا لمن يريد الحق، واجتمعوا على ذلك أن المظاهرات بكيفياتها المعروفة باطلة، وأنها ليس لها أصل في الشرع، وأنها تدعو إلى فساد في العباد والبلاد، وهذا هو القول الصحيح، ووقع عليه أكثر من 20 عالما، بل وجميع العلماء المعتبرين ينادون الناس بأن هذه المظاهرات طريق فساد لا طريق صلاح وإصلاح، وأن الطريق السليم هو المناصحة لمن تولى أمر إقليم من الأقاليم الأرض، إن أخطأ يناصح ويبين له الحق ويدعى إليه بطريقة تليق بمستواه الذي هو فيه، بدون إحداث هذه الفوضى التي أزهقت فيها أنفس وروع فيها الآمنون، وحصل فيها ما هو مشاهد للناس في هذا الزمن وقبل ذلك، والله أعلم.